شلون؟ إذا الشعب حب يصلح نظامه ليش بهالحقد تسموها بعدية؟ وإذا الشعب قرر ينتفض وين الدعاة ورجال المرجعية؟ هذا الشعب شاف الضيم من صغره، شوك تنحل هالقضية؟ قولولي شوك تنحل هالقضية؟ قولولي شوك هذا الشعب يرتاح؟ ما قاعد اتخيل واستوعب اللي ديصير، انظلم شعبك يا عراق الخير. هل هذا صحيح اللي تسووه؟ هل يرضي الله المسلم يقتل اخوه؟ الناس تشكي منك عيشتهم بظلم، لا فوقها مرض تقتلهم شيلوا من قلب انت شايله. انا اريد من الشعب الوحدة، ايدي بايد نتوحد جيش وشعب ونقضي على كل من حاول ينهب. 7 سنين ساكتين انتو بينا تنهابون، وهسا اجى الوقت اللي لاصلكم انتو ترجعون. نسمع ونشوف الناس تموت بكل مكان، وانا قلبي متولع بنار عليهم وحزنان. منا شوف طفل يموت، هموت انا الف موته، تقتل اطفال يا اخي يجي يوم يموت بحصرته. كل شينو شعورك من تشوف انتك كبالك ميته؟ كل شينو شعورك من تشوف ابنك ينقيت الميتنا؟ وين جوابك؟ اكيد تعرف نفسك. لا تبجين يا عين، يعني شلون هجرة وتعدي وبعاد لهال فراق الحبيب؟ اهلا وسهلا بكم في الحكومة العراقية، حكومة سالب نهب ما فيها غير الكذب. الا متى نظل نقتل بين انفسنا على الاسم والجنسية والاحوال المدنية؟ ما اريد احكي على الازوال في الدول العربية، مذلة وحتى العيشة صارت علينا وهمية. شنو ذنبياني هسه من انا وكين الصغير تهجرت من بلادي وما عرفت غير الغربة، واسم العراق هو بدمي في كافي حس وعار. وقفوا انتو البعار خلي تزهر بغداد، وقتو انتو القتل ما تقلي شنو يعني؟ هذا سني ولا شيعي؟ ما تقلي شنو يعني؟ لما احمد جنسيتي هم شفتوني بالشارع من غير ما اتلفت يمين او يسار، حتى ما يجي ندني طش دمي يقتلني. لا كهربا ولا ما اتغربنا بالدماء، ما تقلي شنو الذنب اللي انحسن خلتنا غراب؟ ماكو اصحاب ماكو افراح نحمل حزان، ما يوم نرتاح راهر يا فلان.